بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الصلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. دقائق من 60 لمائة يعني آية في الواحد. وأقل صلاة المغرب كان يقرأ غالبا بقصار مفصل بصور قصيرة عشان نقول صغير لأن القرآن يقال عليه صغير ولا يقال مسيّن يعني ولا مسيّن. تكون صورة قصيرة وتكون صغيرة. أما وأيضا قراءة صلاة الظهر أكثر من العصر أو أطول من العصر. والقراءة في العشاء طبعا أكثر من الإمام المغرب. يقول كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة وفي الظهر بألف لام ميم تنزيل السجدة. يعني يقصد أن في طول الإيه جنابي السورة يعني سورة السجدة. وأنه كان تقام الصلاة فيذهب الذهاب إلى البقية فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى. انظر إلى الإيه الطول أن أمر الطول والقصر أمر الإسم. في تقام الصلاة فيذهب الذهاب إلى البقية فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى. يقول أنه قرأ سورة المؤمنين أو المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون صلى الله عليه وسلم. وأنه قرأ في المغرب بالطور والمفصلات وفي البخاري بالأعراف وأشباه هذا. وطبعا قلنا أن المغرب تخف القراءة ولكن ليس على دوام يعني يطيل أحيانا يعني كان يطيل أحيانا ولكن أكثر الأيام يصلي قصار مفصل. وكله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات. وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى ولم يذكر فيه القيام وكذا ذكر البخاري في رواية البخاري ما خلى القيام القعود. وهذا تفسير الرواية الأخرى قوله وجلسته ما بين التسليم والانصراف يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلى. بعد التسليم والانصراف انه هو بعد ما يسلم يجلس ايضا يعني شيئا يسيرا يعني لا اذكر طبعا الايه يعني ختم الصلاه. وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله يصف البراء بن عازب صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر انها متقاربه متناسبه فان قيامه للقراءه وجلوسه للتشهد يكونان مناسبين للركوع والاعتدال والسجود فلا يطول القيام مثلا ويخفف الركوع أو يطيل السجود ثم يخفف القيام أو الجلوس بل كل ركن يجعله مناسبا للركن الآخر. يقول وليس معناه أن القيام والجلوس للتشهد بقدر الركوع والسجود فإنما معناه أنه لا يخفف واحدا ويثقل الآخر وإلا فمن المعلوم أيضا في خطأ هنا فمن المعلوم أن القيام والجلوس أطول من غيرهما كما يدل عليه رواية البخاري في الحديث. الحديث 86 عن ثابت البناني من أئمة التابعين كان يلقب بالأعمش وكان من عباد التابعين الذي قال لو أذنت لأحد أن يصلي في قبري فأذن لي. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم يعني لا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول قائل قد نسي. وهذا يفعله يعني شيخنا محمد الإسماعيلي يعني ما يرفع من الركوع تظن هو إيه كأن نسي تغطي هذا الإيه هذا الركوع. يقول قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول قد نسي. أن هذه الأركان يعني بعض الناس بيظن أن هي إيه إنما مراد الركوع والسجود فممكن يطيل جدا الركوع والسجود ولكن يهمل الرفع. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر المسيء صلاته قال ثم اركع واطمئن ركع ثم ارفع واطمئن ركع يعني بعض الناس حتى لا يستكمل الرفع يعني هو قال المفروض يرفع حتى يرجع كل ثقال وكل عظم إلى مكانه وبعد ذلك يطمئن فبعد ما يكمل الرفع من الركوع يطمئن. فالرفع من الركوع ركن والاطمئنان ركن آخر. ف فبعض الناس يعني يضيع ركن الرفع يعني ما يكمله يعني قبل أن يستكمل واقفا يهوي الايه بالسجود. فهذا نور أهل الناس صلى الله عليه وسلم لقال له إذا صلي فإنك لم تصلي لأنه هكذا مضيع ركنية الرفع والاطمئنان ولعله مضيع السجود والاطمئنان في السجود. يقول كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. قال ابن أخيك بعيد قول لا ألو أي لا أقصر قول أن أصلي أي في أن أصلي. وطبعا يعني هذا الفعل من الإمام أنس رضي الله عنه ولكن كلماته لما قال إني لا ألو أن أصلي بكم فكأنه يحكي صلاة الناس صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي جعل الحديث إيه يعني مرفوعا قال إني لا ألو أن أصلي بكم يعني كما أتى يعني عفان عفان بوضوء إماء وضوء ويعني أخبره أنه سوف يتوضأ لهم كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا الفعل عثمان ولكن حكم رافع أنه يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تقديم أنس لهذا الكلام أمام روايته يدل السامعين على التحفظ بما يأتي به نوما وذلك أن عمر بن عبد العزيز تقريبا يعني صلى يعني خلف أنس وقال أذكرني هذا يعني صلاة رسول الله أو واحد من الصحابة يعني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الحديث أصبح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل بل هو الله أعلم نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذكر فيه أنه ركن قصير وما قيل أنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال كما سنة القراءة في القيام. استرسال يعني بطمأنينة والتسبيحات في الركوع والسجود يعني مطلقة. طبعا في أذكار في الرفع من الركوع وأذكار في السجود وأذكار في الرفع من السجود. وقول قال الحافظ وقلوه قد نسي أي نسي وجوب الهوي إلى السجود. قاله الكرماني الكرماني أنه ينشرح له خالص من كواكب الدلالي خمس مجلدات تقريبا. ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة أو ظن أنه وقت القنوت أو الدعاء حيث كان معتدلا أو وقت التشهد حيث كان جالسا إن هو لما يرفع من العين يعني بين السجدتين يجلس جلسة طويلة حتى ظن الناس أنه جالس للتشهد. ووقع عند الإسماعيلي طريق غندر لو محمد بن جعفر وسماه غندر يعني أبو نعيم غندر يعني مشغل فهو شغب عليه فقد قال اسكت يا غندر. والعلماء لو قال لواحد نفظ يلتصق به يعني العلماء يقول يعني لو جرح واحد او رفع واحد فلما قال له يا غندر اسكت يا غندر فنقب غندر. عن شعبة قال قلنا قد نزي من طول القيام اي لاجل طول قيامه. هذه رواية تبين ان كلمة قد نزي لانه يطيل القيام. وقال حافظ كذلك في قوله في هذا الطريق قال ثابت وكان الناس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه إلى آخره إشعار بأن من خاطبهم كان لا يطيلون الجلوس يعني بين السجدتين. لذلك كان أنس يعني أنكر يعني قال لا أرى يعني شيئا أن أنس طال عمره تجاوز 100 سنة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى تغير الناس يعني فقال لا أرى شيئا مما كنت أرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه الصلاة قال يعني وقد صنعتم بها ما صنعتم لأنه كانوا يؤخرون الصلاة في يعني عهد بني أمية ولعله أنكر أيضا عدم يعني الطمأنينة في الصلاة. قال ثابت كان الناس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه إلى آخره إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين. وكأنه ينكر يعني هذه الأركان يعني مضيعة ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها والله المستعان. الحديث 87 أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إماما قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع لها الخفة والإيه والتمام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إماما قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. قول ما صليت رأى إمام قط خف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ إلى هنا أخرج مسلم هذا الحديث من رواية إسماعيل بن جعفر عن شريك، ووافق سليمان بن بلال على تكملته أبو ضمرة عند الإسماعيلي، والتكملة يعني قوله كان يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، فكان يعني كما قال الله عز وجل من المؤمنين الرؤوف الرحيم، فكان يعني يطيل الصلاة مثلا فيسمع بكاء الصبي فرحمة بأمه كان يخفف الصلاة. قال الحافظ قال الزين بن المنير التراجم السابقة بالتخفيف تتعلق بحق المأمومين، أنه بخفف للمأمومين، وهذه الترجمة تتعلق بقدر الزائد على ذلك ومصلحة غير المأمومين اللي هو الصبي من خارج الصلاة، وإن كان في رحمة أيضا بأمه هذه الصلاة ومصلحة غير المأموم، لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه. قال الحافظ أيضا قال ابن بطال احتج من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس يدركه، يعني الإمام يصلي هو ركع وسمع واحد يريد أن يدرك ركع، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة في ركع، فبعض الناس قالوا أنه يطيل الركوع، وبعضهم قال إطالة الصلاة بذلك لأنه يعني كأنه يعني أراد يعني هذا الداخل يعني. يقول احتج من قال يجوز الإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس ليدركه، أن هذا قياس على أنه كان يريد أن يطيل فيسمع ركاء الصبي فيخفف، فأيضا هو يركع يعني وقت معين ثم حس الإنسان داخل في الصلاة، فهذه رحمة بالخلق أنه يطيل قليلا من أجل أن يدركه هذا الداخل، ولا تبطل الصلاة بذلك يعني كما قال البعض. يقول تعقبه ابن منير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه، يقال التطويل في إدخال مشقة على المأمومين من أجل واحد، والجواب أنه هو إيه أنه كان تخفيف قليل لا يشق، أنه لو أطال مثلا كمان دقيقة مثلا من أجل أن يدرك يعني بعض المسلمين فليس في أي مشقة على بقية الناس. قال ثم إن فيه مغيرة للمطلوب لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد، ويمكن أن يقال محل ذلك ما لم يشق على الجماعة، شيء يطيل إطالة شديدة يشق على الجماعة من أجل واحد، وبذلك قيده أحمد وإسحاق وأبو ثوب، وما ذكره ابن بطال سبقه إليه الطبري، ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز. وتعقب القرطبي بأن في التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب بخلاف التخفيف فإنه مطلوب انتهى. يقول في هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل، وأطلق على المذهب استحباب يعني ذلك، وفي التجريد المحاملين نقل كراهيته عن الجديد، جديد من مذهب الشافعي اللي ألفه قبل أن يأتي إلى مصر، والشافعي ولد سنة 150 ومات سنة 204، وجاء مصر في سنة 199 وقعد في مصر 5 سنين، فاللي ألفه قبل أن يأتي مصر قبل أن يأتي مصر فكان في اليمن وفي العراق، يعني يسمى القديم، واللي أفتى به يعني عندما أتى مصر يسمى الجديد، وطبعا يعتبر يعني ما مات الشافعي وهو عليه هو الجديد يعني من مذهبه. يقول وفي التجريد المحاملين نقل في رأيته عن الجديد، وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف، وقال محمد بن الحسن أخشى أن يكون شركا، هو طبعا بقول بعيد أنه الشرك أنه يخفف بالإرادة هذا الداخل، ولكن هو قصد تخفيف عن الداخل وأن يدرك إيه يعني فضل الإراكة أو يدرك الراكة. قال الدقيق العيد حديث أنس بن مالك يدل على طلب أمرين في الصلاة، التخفيف في حق الإمام مع الإتمام أنه يخفف في تمام أنه ما يخلش بالأركان والركوع والسجود والاعتدالين، ويخفف القراءة، وذلك هو الوسط العدل والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه، أما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين، وأما التقصير عن الإتمام فيحسن بحق العبادة، ولا يراد بالتقصير هنا ترك الواجبات فإن ذلك موجب. يوجب للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة، وإنما المراد والله أعلم التقصير في المسنونات والتمام بفعلها. قال الصنعاني: فالمراد بالتخفيف ما لا تقصير فيه عن تمام الواجب، يعني مثلا التسبيحات ما تقلش عن ثلاثة مثلا، مطمئنات ركوع السجود ما يقلش عن الواجب، بل يراد بالتخفيف فعل الواجب وفعل السنن من غير تطويل فيها، لأن مش على الإطلاق التخفيف. قلنا كلما خفف كان أفضل، هنقول إنه مثلا يسبح تسبيحة واحدة ركوع السجود باطمئنان تكون الصلاة صحيحة، ولكن يعني هذه مغالاة في التخفيف. ولا نقول انه مثلا يسبح مثلا 20 مره او 30 مره، فهذا ايضا تطويل. فالوسط انه يسبح مثلا 5 تسبيحات 7 تسبيحات باطمئنان. يقول: بل يرد بالتخفيف فعل الواجب وفعل السنن، ما يخلش بالسنن ايضا من غير تطويل فيها، والا فالقراءه مثلا بالبقره تدخل في عموم ما يدل على سنه قراءه القران يعني مع الفاتحه، والتسبيح بالمئة التسبيحة والذكر الطويل في محله كذلك. فالمراد ما يصدق عليه فعل السنن من تخفيف فيه، فلا يتوهم أنه إذا أتى بالواجب والسنن ولم يبق إلا ترك ما يكره ويباح فعله وهو غير مراد من الحديث ولا يشتمل عليه التطويل. نجيب عن بعض الأسئلة. يطلب من إخواني الدعاء لخالي يقول له في صلاة الموت، نسأل الله تعالى أن يخفف عنه وأن يرحمه. بيسأل عن الاستهزاء بالشيخ الأزهر. طبعا يعني احنا نستهزئ به بسنه، ولكن نبين الحق نقول هو أخطأ، وهو يعني كان ينبغي أن يكون يعني معنا يعني في محاربة التبرج وفي يعني الرد على يعني أعداء العفة وأعداء الطب، ما يدعو إلى السفور وما يعني يكون يعني حربا علينا مع أعداء الإسلام، ولكن لا ينبغي الاستهزاء يعني بشخصي، يعني هذا لا يليق بسنين ولا علمين. امرأة أبوها يمنعها من النقاب ويقول لها عندما تتزوجي وهي ستتزوج بعد 7 أشهر، فهل تعصى أباها أم تصبر حتى تتزوج؟ نقول هذا صبر مذموم يعني. ونقول ان هي فعلا لو تزوجت ما فيش ابوها مش سلطان عليها في النقاب، يعني هو يعني كلام لها تفصيل خاص، ويعني نقول لابيها ينبغي ان يكون الانسان يعني يغار على اولاده يعني بما يقصد به ان تكشف وجهها مع كثره الفساد، واحنا في يعني زمن كله شهوات وكله يعني معاصي، ف يعني ما يدعو إلى أن يأمر ابنته بخلع النقاب، فإن لم تزوجت سوف تكون تبعا لحكم زوجها فهو أحق بها، فخاصة إذا كان يأمرها بأمر شرعي واجب شرعي. فإن كل أبي يتخلى يعني في الأخت، والأخت لا يجوز لها أن تسمع كلامه، فالراجح يعني من أقوال العلماء وجوب النقاب، بل يكاد يكون إجماعا مع كثرة الكسام، خاصة في الأزمان التي يعني كهذه الأزمان المتأخرة يكاد يكون إجماعا وجوب تغطية وجه المرأة ويدي المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت القلم يعني عورة، يعني الناس صلى الله عليه وسلم قال يعني من جر إزره خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فما تفعل النساء بذيولهن؟ فقال: يلخينه شبرا. ما قالش بقى القلم مش عوره، يعني هي قلم مطهر يعني ما فيهاش فتنه زي الوجه. فقال: يلخينه شبرا. فقالت ام سلمه رضي الله عنها: اذا تنكشف اقدامهن؟ ما قال يعني مش مهم مثلا او القلم ليست عوره، قال: يلخينه ذراعا، يعني كانه يؤكد لها ينبغي ان لا يظهر قدم المرأة. وطبعا الخلاف يعني في الوجه والكفين، فاذا كان هذا الكلام في القلم خارج الخلاف يدل فعلا ان المرأة كلها عورة. والوجه طبعا مجمع الايه؟ مجمع الفتنة. فكل هذه الاخت اصبري وصابري انها تتحير يعني على الايه؟ تخلي النقاب معها في الشنطة بدل اول ما تخرج، قبل ما تخرج من الايه؟ من البيت تلبس النقاب. ولو أبوها اكتشف هي تصبر على النقاب، يعني ما يفعل لها. إذا كنت على سفر فصليت المغرب والعشاء جمع تقديم، وإني أعلم أنني سوف أصل إلى إقامة العشاء ولكن لا أستطيع أن أصلي بسبب شدة إرهاقي، فهل تجوز أم معيذة؟ تجوز يعني إنسان يتحرك من مكان مثلا يعني يتحرك بعد المغرب وعارف أنه هو قد يصل قبل العشاء، فيجوز له أن يصلي لأنه يصل مرهق وقد لا تكون الصلاة يعني خاشعة، فليس عليه شيء. وأيضا لو أراد أن يتحرك مثلا هو في بلده في الإسكندرية يريد أن يتحرك مثلا إلى بورسعيد أو إلى يعني بلد بعيدة يعني يغلب على ظنه أنه قد يتفحش الوقت بالنسبة للعصر، ممكن يصلي وهو في بلده الظهر والعصر بدل أن يصلي في وقت الكراهة. يصلي الظهر والعصر يعني جمع تقديم إذا كان سيسافر بعد دخول وقت الظهر، أما إذا سافر قبل دخول وقت الظهر فيمكن أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير بعد الوصول يعني في وقت العصر مع الإيه يبقى قصر وجمع. وهذه رخص يعني من ما كنا في مؤتمر في أمريكا من 20 سنة، وكانت كان معي الشيخ محمد بن اسماعيل، وكان يعني المعسكر يعني كان مؤتمر في فندق وفي محاضرات وفي برنامج يعني، فكانوا يصلون كان معي الشيخ صالح بن حميد ومجموعه من عندهم الشيخ صالح الشيخ لوزير الاوقاف السعوديه، فكنا نصلي الظهر العصر يعني جمعا والمغرب والعشاء جمعا يعني من اجل البرنامج المعسكر يعني من اجل. فهو طبعا الافضل ان يصلى كل وقت في وقته، الناس صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتد به السيل كان يجمع، ولكن في الشك ان الايه يعني هذا الاكمل في الشك ان كل وقت في وقته، ولكن هم مصلحه ان الايه المحاضرات يعني بمواعيد معينه وقت الغداء والراحه، فهو رسول الله معصر على ذلك وكان كل خاضع معه، كان معنا جمع من العلماء، فكنا نصلي الظهر والعصر يعني في وقت الظهر والمغرب والعشاء في وقت العشاء تقريبا حتى يكون الوقت متسع لبرنامج المعصر. أخي يقول قد ختمت القرآن ويسأل يعني من أين يبدأ العلم؟ كتحاب معهد القراءات، هل أبدأ في العلم بكتحاب معهد القراءات وأشرح في دراستها أم أتجه في دراسة الفقه والتوحيد أولا؟ ما أجمع بينهما؟ طبعا التخصص بيكون بعد الإنسان يحصل قدر الواجب، يعني ما يكونش واحد يعني علامة في القراءات وهو لم يقرأ كتابا كاملا في العقيدة أو فقه العبادات الواجبة، الفعلون واجبة يعني منها العقيدة منها فقه العبادات الصلاة والصيام والزكاة، كان عنده مال الحج إذا كان يستطيع الحج، فالمعاملات إذا كان هو بيعاني البيع والشراء أو معاملات لابد أن يدرس يدفق في المعاملات حتى لا يقع في الربا ولا يدري. فنقول للأخ يعني ما دمت ختمت القرآن فتعلم العلم الواجب، يعني لازم يدرس كتاب كامل في العقيدة كتاب كامل في الفقه، وبعد ذلك يعني لو أراد أن يتخصص يعني بعد أن يحصل قدر من العلم يتخصص في القراءات إذا كان هو عنده شغف بعلم القراءات أو عنده شغف بعلوم الحديث مثلا، ولكن لابد من إيه من تحصيل يعني قدر من العلم من كل العلوم يعني، وهذا ما تتميز به الدعوة الإسكندرية يعني في توازن، تجد المشايخ يعني في الفقه وفي الحديث وفي التفسير يعني في توازن بخلاف بعض الأماكن يعني قد يعني يتخصصون في بعض العلوم على حساب علوم أخرى، وقد يكون الإنسان يعني أستاذ في القراءات ولم يقرأ كتابا واحدا في التوحيد أو في الفقه، وكذلك قد يتعمق في علم الحديث جدا وجاهل بالعقيدة وهو جاهل بالفقه، فلا بد أن يكون طلب العلم متوازنا في طلب العلوم الشرعية. يوجد حديث فيه ثلاثة لهم أجران وحديث حسن. هو الثلاثة اللي هو الايه تعدي القبر بحق الله وحق مواليه يعني ما أذكر نص الحديث يعني شيخ ياسر. رجل عنده جارية فأدبها وإيه وعلمها أنه تزوجها بالتالي ماشي يبقى لك واحد عندي. ما هو مقدار نصاب زكاة المال تقريبا بالجنيه المصري؟ هو طبعا الذهب بيغلى والفضة ما أدري يعني قيمتها الآن كم يعني، ولكن هو الذهب 85 جرام ذهب والفضة 200 درهم. فيسأل بقى حد إيه بيبيع الذهب والفضة يعني عن قيمة إيه الأشياء. وبالنسبة للأوراق المالية يعني قالوا تحسب بنصاب الفضة لأنه أحد النصابين، ونصاب الفضة أقل طبعا بكثير من نصاب الذهب. فهو للمالك يعني أوراق مالية تحسب بنصاب الفضة لأن هذا أدفع للفقير وهو أقل من نصاب الذهب. رجل يرى صورة أمه في الحقيقة عندما ينظر في نجمه ويرى الشعاع الخارج مش عارف الأخ يمكن عنده حالة نفسية ينظر إلى لمبة الكهرباء ويدخل فيها يرى صورة أمه فيها وهو غير نائم بل في حالة يغرى يعني علما بأنه بطن لأمه. فنقول له يعني يسأل بقى الشيخ محمد أو حد من المشايخ اللي هو بخبرة بدي عشان نكتفي بهذا القدر ونقول هذا. أسأل الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.